بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة في شرح القصيدة التي هي منظومة الآداب الشرعية للإمام المردوي رحمه الله. تفضل. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره نوم المرء من قبل غسله من الدهن والألبان للفم واليد. يعني يبين الشيخ رحمه الله تعالى بأن الأولى من باب النظافة، والإسلام دين النظافة، وننبه إلى أمر حديث النظافة من الإيمان لا يصح هذا الحديث، لكن عندنا من الأحاديث الأخيرة الكثيرة التي تدعو إلى الطهارة والتنظف والتنزه من القاذورات والوضوء والغسل وما إلى ذلك، غسل من الجنابة وغسل من الحيض وغسل من النفاس وغسل يوم الجمعة ونحو ذلك، والوضوء، والأشياء أمور كثيرة تبين منزلة النظافة في الإسلام. لكن أنا أنبه فقط إلى أن حديث نظافة من الإيمان لا يصح يعني بهذا اللفظ، ولكن المسائل التي فيها الطهارة والنظافة والتنظف والاغتسال والوضوء وما إلى ذلك، والغسل الأيدي عند القيام من النوم ثلاثا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يدري أين باتت يده، كل هذا من فضلا عن كونه عبادة فإنه أيضا مظهر من مظاهر ماذا؟ التنظف. وكذلك غسل اليدين والفم والتنظف والسواك وما إلى ذلك ما تقدم لنا. بسم الله. فيعني مسائل مظاهر النظافة في ديننا الحنيف، يعني وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب، وفي الرواية الأخرى: وعفروه الثامنة بالتراب، وما إلى ذلك من ألوان الطهارة والنظافة الموجودة في ديننا الحنيف. فلا نحتاج إلى أن نتتبع الأحاديث الضعيفة التي لا تصح. وكان آخر عهده صلى الله عليه وسلم بالسواك قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا يبين أهمية تنظيف الفم واليدين وكذلك بقية الجسم، ليكون المسلم على أحسن حال وهو يناجي الله سبحانه وتعالى، لا سيما إذا أقبل على الصلاة. نعم، أعيد البيت. ويكره نوم المرء من قبل غسله من الدهن والألبان للفم واليد. نعم، يعني لأن ذلك قد يؤدي إلى يعني مثلا غسل الفم واليدين من بعد المأكولات، لا سيما المأكولات التي فيها دهون وفيها شيء من الدهون، فإن ذلك قد يؤذيه من ناحية أخرى، إضافة لما فيه من رائحة قد يتقزز منها من يجاوره كأهله ونحو ذلك، وأيضا قد يؤدي إلى أن يأتي عليه بعض الدواب التي تأتي عندما تشم روائح الدهون. فينبغي المسلم أن يتنظف لذلك. نعم. وكل طيبا أو ضده والبس الذي تلاقيه من حل ولا تتقيدي. يعني كل من الطيبات، وعليك أن تتطيب وتطيب جسمك وجميع، وعليك أن تلبس من الطيبات في غير إسراف ولا مخيلة. وقد أمرنا أن نأخذ زينتنا عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكذلك أمرنا بستر العورة، وأمرنا بأن نلبس ما على الأقل ما تستر به العورة، وإن لبس فوق ذلك فهو المطلوب. يا أيها الذين آمنوا، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والآية الأخرى، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فالسنة المسلم أن يلبس، وخصوصا عندما يتوجه إلى بيوت الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمس من طيب نسائه عندما ويلبس الطيب من الثياب إذا توجه إلى بيت الله، بل وإذا قابل وفودا كانت له حلة حمراء يلبسها لمقابلة الوفود. وإن الله تبارك وتعالى جميل يحب الجمال، هذا حديث صحيح. ويتجمل حتى لأهله كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، تفضل. والبس الذي تلاقيه من حل ولا تتقيدي. نعم، أي اقتصر على ما أحل الله لك من الحلل ومن الثياب ومن الملابس الطيبة، ولا تتقيد بلباس معين. والمهم أن تتجنب ثلاثة أمور. الأمر الأول اجتناب الملابس المحرمة كالحرير للرجال والذهب للرجال، وكذلك اجتناب الأمر الثاني يعني اجتناب الملابس التي لا تستر العورة أو التي تمثل العورة. الثالث البعد عن الإسراف والمخيلة. نعم. وما عفته فاتركه غير معنف ولا عائب رزقا وبالشارع اقتدي. يعني ما عفت من الطعام، ما عفت من الأطعمة فلا تعبه ولا تقل هذا فيه كذا وكذا، فإن في ذلك كسرا لقلوب من صنعوه. حتى عند أهلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم له طعام إن اشتهاه أكل منه، وإن عافه تركه دون أن يعيبه ودون أن يذكر فيه عيبا. فكل مما تشتهي دون أن تعيب الطعام، حتى ولو كان لو كنت لا تشتهيه أو لا ترغبه أو وجدت فيه شيئا من الملحوظات. اللهم إن وجد فيه منكر ففي هذا تنكر المنكر، لكن كونه يلاحظ عليه شيء من جهة الصنعة فإياك أن تعيبه أو أن تكسر قلوب الذين قدموه لك بعيبه ولو كانوا أهلك، حتى ولو كانت زوجتك. نعم، يمكن أن تنبه تنبيها لطيفا إذا كان لا يتلائم مع صحتك، كبعض الذين عندهم إصابات بالسكري أو مثلا ببعض الأمراض الأخرى، لا بأس أن تذكرهم بما يتلائم مع تلك الأمراض التي تعاني منها دون أن تعيب ماذا؟ الطعام، دون أن تعيب الطعام كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أعد البيت. وما عفته فاتركه غير معنف ولا عائب رزقا وبالشارع اقتدي. يعني ما عفته وما فاتركه دون تعنيف ودون ذكر العيوب ودون ذكر ذلك، واقتدي بذلك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان إذا قدم له طعام إن اشتهاه أكل منه وإن لم يشتهه فإنه أو إن عافه فإنه لا يعيبه بحال من الأحوال. نعم. ولا تشربا من في السقاء وثلمة من في السقاء ولا تشربا من في السقاء وثلمة الإناء وانظرن فيه ومصا تزردي. يعني إذا جئت لتشرب فإياك أن تشرب من فم القربة أو السقاء، فإن في ذلك تقذيرا للناس وإيذاء لهم ولمشاعرهم وخطر عليهم إذا كنت مبتلا ببعض الأمراض، فلا يجوز أن يشرب من في السقاء من فم السقاء، سواء سقاء لبن أو سقاء ماء أو نحو ذلك، لما فيه من إيذاء للناس. وأعد البيت. ولا تشربا من في السقاء وثلمة الإناء وانظرن فيه ومصا تزردي. نعم، يعني ثلاثة مسائل. المسألة الأولى النهي عن الشرب من في السقاء، قربة كانت أو سقاء أيا كان. وثانيا من ثلمة الإناء المثلوم، يعني الإناء الذي فيه شرخ أو شق بجانبه، فلا تشرب من الثلمة لأن ذلك كما ورد في بعض الآثار إنما هو طريق من الشيطان، وأيضا لما قد يكون فيه من أذى لك وخدش لفمك، وأيضا قد يتناثر الماء أو اللبن عن طريق ذلك الثلم. وكذلك اشرب مصا، يعني بطريقة لا تشعر بالتقزز، كما الذين يشربون دفعة واحدة ويأكلون دفعة نحو واحدة كالبعير، هذا لا يجوز. يعني ينبغي المسلم أن يتقيد بالسنة ويتعود على الهدوء والأكل بهدوء والشرب بهدوء والتقيد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا منه. نعم. ونحي الإناء عن فيه، يعني تمص بطريق تشرب، يعني بطريقة قريبة من المص، بحيث يعني لا تؤذي الناس أو تقززهم بصوتك أو بعبك كما يعب الحيوان ونحو ذلك. نعم. ونحي الإناء عن فيك واشرب ثلاثة، هو هنا وأمرا ثم أروى لمن صدي. كذلك من آداب الشرب التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم أنك تنحي الإناء عنك عند الشرب ثلاث مرات، يعني أولا تشرب من جهة واحدة ثم تنحي الإناء عند التنفس، والسنة أن تتنفس ثلاث مرات فتشرب قليلا ثم إذا احتجت إلى التنفس ترفع الإناء ثم تتنفس ثم تعيد وتشرب ثم الثانية ثم الثالثة كذلك، فإن في ذلك فوائد عظيمة، منها أنه اتباع لماذا؟ للسنة، واتباع السنة هو طريق الجنة، ومنها أنه أدعى للري، أنك ترتوي، بخلاف ما لو شربت دفعة واحدة كشرب البعير أو كشرب الدابة فإنك قد تشرب الكثير ولا تروى، قد تشرب الكثير ولا يرويك ذلك، فكل شيء فيه مخالفة للسنة يعني فيه ضرر صحي أيضا. انظر إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري والاغتسال فيه، والتوجيهات التي تقدمت لنا من السنن المتعلقة بالطعام والشراب، كل ذلك فيه فوائد عظيمة. أولها اتباع السنة لأنه طريق الجنة، وثانيها أنه ماذا؟ أنه أدعى حتى للفائدة والنفع لجسمك، فإنك إذا اتبعت السنة وشربت رويدا رويدا وتنفست 3 مرات خارج الإناء فيه فائدة لك أنت، بأن كما قلت لك اتباع السنة أولا وترتوي ثانيا، وأيضا لا تتنفس في الإناء ثالثا حتى لا تؤذي الناس بذلك، ولئلا يعني تقززهم من الشرب من هذا الإناء فيما بعد. نعم. والصدي هو العطش، يعني العطشان، يعني أنت ترتوي بطريقة جميلة إذا تقيدت بهذه السنة، وقد ترتوي بالقليل بخلاف ما إذا ذهبت تعب كالدابة فإنك تشرب الكثير ولا تروى. نعم. وفي كل مخالفة للسنة ضرر صحي على جسمك أيها المسلم. نعم. وعلى الناس. نعم. وأخذ وإعطاء وأكل وشربه بيسراه فكرهه ومتكئ أنزدي. يعني هنا فيه النهي عن عدة أشياء. أولا الأخذ والعطاء باليد اليسرى، فإن اليمين هي التي تستخدم عندما تصافح الناس أو تناولهم متاعا أو تعطيهم أي شيء من طعام أو شراب أو نحو ذلك، فناوله باليد اليمنى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في تنعله وترجله وفي طهره وفي شأنه كله، وفي شأنه كله، حتى عند الغسل يبدأ بما يمنه، وعند الوضوء يبدأ بما يمنه، وعند الأكل يبدأ بيمينه، يأكل بيمينه، وعند الشرب يشرب بيمينه، وعندما يناول الناس حاجيات معينة يناولهم باليمين، لأن اليمين أعدت للطيبات، فلا ينبغي لك أن تستخدم اليسار للطيبات. وسيأتي الكلام على أحكام اليسار اليد اليسرى، لكن الأولى والذي ينبغي لك أن تتناول كل شيء بيدك اليمنى. وقد تقدم لنا الحديث قصة الغلام، يا غلام كل بيمينك وكل مما يليك، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وكذلك الرجل الذي منعه الكبر من الأكل بيمينه، عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك قال لا أستطيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فلم يرفعها إلى فيه بعد ذلك، لأن الذي منعه من ذلك هو الكبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يلاحظ أنه حتى بعض المتعلمين وبعض طلبة العلم يتساهلون في هذه السنن. يا عبد الله، استعمال السنن يضاف إلى حسناتك ويحط به من سيئاتك، فإياك أن تحقر من السنن شيئا. اقرأ البيت مرة ثانية. وأخذ وإعطاء وأكل وشربه بيسراه فكره ومتكئ زدي. يعني لا ينبغي الأخذ والإعطاء باليسار، وكذلك الشرب باليسار، وكذلك الأكل باليسار، وكذلك الأكل متكئا. الأكل وأنت متكئا، وأنت متكئ على جنبك، هذا من المكروهات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن تأكل وأنت معتدل في جلستك. نعم. ويكره باليمنى مباشرة الأذى وأوساخه مع نثر ماء أنفه الردي. نعم. كذلك من السنة أو مما يكره أن تستنجي بيمينك أو أن تزيل القاذورات بيمينك، بل تستخدم اليد اليسرى لمثل ذلك، مثل الاستنجاء ومثل، ومن هنا نهي عن مس الذكر باليمين حال البول. فالاستنجاء يكون باليسار ويكره باليمين، وكذلك سائر تناول أو إزالة القاذورات إنما يكون باليسار، وكذا الاستنثار عندما تستنشق، عندما تستنثر تمسك أنفك بيدك اليسرى لتستنثر من منخريك، الاستنثار يكون باليد اليسرى، تستنشق باليمنى وتستنثر بماذا؟ باليسرى. هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نتبعه في كل ذلك وأن نجتهد في اتباع هديه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. كذا خلع نعليه بها واتكاؤه على يده اليسرى وراء ظهره الشهدي. من السنن أنك عندما تلبس نعليك تبدأ بماذا؟ باليمنى، تدخل رجلك اليمنى أولا، وعند الخلع تخلع مبتدئا باليسرى، وكذلك إن احتجت إلى استخدام يديك فابدأ باليمين ثم باليسار. فكذلك مما يكره الاتكاء على الظهر معتمدا على يدك، لأن ذلك مثل إقعاء الكلب، ونحن منهيون عن إقعاء الكلب ولا سيما حال الصلاة، والتشبه بالكلاب أو بالسباع أمر مكروه، فينبغي أن تتقيد بهذه السنن لأن في التقيد بها خيرا كثيرا. أعد البيت. كذا خلع نعليه بها واتكاؤه على يده اليسرى وراء ظهره الشهدي، يعني كذلك الاتكاء على اليد اليسرى مستلقيا على ظهرك، فإن ذلك من الآداب المنهي عنها، لأن ذلك يجعل الشخص يقعي كإقعاء الكلب. تفضل. ونومك بعد الفجر والعصر أو على قفاك ورفع الرجل فوق اختهمدد. كذلك النوم بعد الفجر وبعد العصر، ولم يرد في ذلك حديث صحيح، لكن الفجر وقت مبارك فيه فوائد جمة، وإن كان الحديث الذي يعني يذكر البكور والبركة في البكور فيه كلام ولا يثبت، لكن عندما تنظر إلى الواقع وإلى ما تجد أنت من القيام المبكر والعمل المبكر، فإن ذلك أمر عظيم وفيه فوائد تنجز فيه أشياء لا تنجزها في أوقات أخرى، ولا سيما الدراسة وحفظ المتون وتلاوة القرآن، فإن هذا وقت مبارك وقت عظيم. ولو نام الشخص بعد الصلاة فإنه لا لوم عليه، ولكن يعني قد يبتلى بالكسل ويعني صعوبة الإفاقة، والمهم أن لا يؤخر الصلاة عن وقتها، لأن الإنسان إذا نام جاء الشيطان فعقد على قافيته 3 عقد، على ناصيته 3 عقد، فإن قام وذكر الله انحلت العقدة الأولى، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة، أما إذا نام ولم يصلي جاء الشيطان فبال في أذنيه، فإياك أن ترضى أن تكون مبالا للشيطان. أكرر وأقول لم يثبت في النهي عن النوم بعد صلاة الفجر حديث صحيح، ولكن مع هذا كله فإن يعني الأولى عدم النوم، لأنك إذا نمت بعد العشاء وقمت آخر الليل وتيسر وصليت ما تيسر لك أن تصلي ثم صليت الفجر فإنك تجد نشاطا عظيما، فاستخدمه فيما ينفعك. وكذلك النوم بعد العصر لم يرد فيه يعني نهي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أما كونه يعني يقال إنه نوم الشياطين أو نحو ذلك أو أنه يتعرض للجنون، هذا كله لا يصح منه شيء. ولكن لعل الشيخ لاحظ هو ومن رأى ذلك أن وقت الصبح ووقت العصر وقت ماذا؟ وقت ماذا؟ نشاط وعمل وذكر لله عز وجل، ونحن مأمورون بالذكر الصباح والمساء، ويعني وقت نشاط وعمل أيضا. فالأوقات الأخرى وقت نوم في الليل وقت نوم، والقيلولة وقت راحة، فما بعد الفجر وما بعد العصر من أعظم الأوقات لقضاء حاجياتك، وعلى رأسها ذكر الله عز وجل والدراسة وتلاوة القرآن ونحو ذلك. لكن أكرر أنه لم يرد في ذلك نهي صريح واضح. وكذلك النهي عن النوم على البطن، فإنها ضجعة يبغضها الله سبحانه وتعالى، ويعني ينبغي المسلم أن يبدأ بالنوم على يمينه، على جنبه ماذا؟ على شقه الأيمن، ثم لا بأس أن ينام أو ينقلب على الأيسر، لكن الأولى أن يبدأ بماذا؟ بالنوم على الشق الأيمن كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أعيد البيت. ونومك بعد الفجر والعصر أو على قفاك ورفع ذلك النوم على القفا وإن لم يرد فيه نهي صريح. نعم، ورفع الرجل فوق خفيها مددي، يعني كذلك يعني رفع الرجل فوق أختها فوق الرجل الأخرى من الأشياء التي قد يعني يحصل فيها شيء من كشف العورة ونحو ذلك، من حيث لا سيما إن كان بحضرة ناس أو إذا كان بجواره أناس. ولعلنا نكتفي بهذا في هذا اليوم ونتم في درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.